بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا وإياكم في المشهد الأول من قصة يوسف، حيث أنه في القرآن الكريم كأنما سبحانه وتعالى في ترجمة يوسف وبيان قصته يقسم أدوار حياته إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحديث عن طفولة يوسف وما جرى عليه من البلايا والحوادث، والقسم الثاني والدور الثاني أو المشهد الثاني إنما يدور حول شبابية يوسف وما حدث له من الوقائع، لا سيما ما يبتلى به الشباب من مسألة الحب. وأما القسم الثالث فهو يدل على نضوج عقل الإنسان عندما يبلغ 40 من عمره، فيكمل عقله، ولذا يفكر بالإدارة، إدارة الأسرة، إدارة مجتمع صغير أو كبير. ومن ثم نجد هذا المعنى أيضا يتجلى في حياة يوسف، حيث أنه يكون عزيز مصر ويجري ما يجري له من الحوادث كما سيأتينا إن شاء الله في المستقبل بصورة مفصلة. لازلنا في المشهد الأول، إلا أنه في نهاية المشهد، حيث أنه وصلنا وإياكم إلى أنه أخرج يوسف من البئر. كيفية ذلك؟ جاءت قافلة، سيارة كناية عن القافلة التي تسير، وسيرها يكون طويلا يسمى بالسيارة لغة، وربما هذه السيارة المصطلح الآن أخذ من هذا المعنى اللغوي باعتبار هذه العجلات تسير سريعا وتطوي الأرض كثيرا، فسميت الماكنة والحجم كله سمي بسيارة. فعلى كل حال جت قافلة وأخرجت يوسف. كيفية ذلك؟ أنه القافلة عندهم باعتبار تقسيم الوظائف عندهم واحد وظيفته أن يأتي بالماء، متى ما استقروا في مكان في ضمن الرحلة في ضمن السفرة عليه أن يأتي بالماء. طبعا الآن تذكرت قصة حدثني بها سيدنا الأستاذ السيد النجف المرعشي رحمة الله عليه، وذكرت هذه القصة في كتاب قبسات من حياة سيدنا الأستاذ. يقول احنا بأيام شبابنا بالنجف، طبعا هو متوفق إلى أنه من النجف إلى كربلاء كان يمشي قيادة، يمشي وتقريبا على ما أذكر 25 مرة كان مع المشاة في 3 أيام، كان يمشون مع مجموعة من العلماء من المتدينين من النجف الأشرف إلى كربلاء في المناسبات وغير المناسبات. يقول احنا كنا 10 أنفار طلبة مستوى واحد تقريبا وبسن واحد عمر واحد، أصدقاء 10 كنا متفقين على أنه دائما نسافر سوية. ويقول سبحان الله أنه 10 كلنا أصبحنا من مراجع التقليد، العشرة كلهم أصبحوا من مراجع التقليد. فيقول كنا عشرة، السيد الشاهرودي رحمة الله عليه آية الله العظمى، السيد محمود الشاهرودي، والسيد الخوئي، السيد الحكيم، هؤلاء اللي هم بقصة واحدة تقريبا. فيقول لك كنا نمشي زيادة من نجف الأشرف إلى كربلاء. فيقول كل واحد إلى فد مسؤولية، أنا مسؤوليتي كان الماء، علي الماء، أينما كنا نشودر بقصة المعروف مسؤوليتي أنه أجيب ماء. واحد من عندنا ذوي العشرة كان يسوي شاي، واحد يسوي أكل، كل واحد شيء. يقول الوحيد اللي كان ما يشتغل بينا إلا أنهم ونسنا بالطريق دائما هو السيد الشاهرودي رحمة الله عليه. السيد الشاهرودي معروف بمزاحيته وأنه كجده أمير المؤمنين ذو دعابة من صح التعبير، أنه كان أريح السيد الشاهرودي. فقالوا لهم السيد الشاهرودي أنا ما أشتغل ما أشتغل، لكن أنا ما أخليكم تحسون بتعب السفر، لأنه السفر قطعة من السفر بتعب بأذية. فلذا قالهم أنا علي أنه أونسكم بالطريق، ما أخليكم تحسون بآلام السفر وبتعب السفر. يقول بالفعل كان أصلا إحنا هاي ثلاث أيام لما كنا نطوي كان هو دائما تارة يجيب لنا شعر، تارة مطاردة قرآنية، مطاردة شعرية، أمثال، قصص. دائما كان هو مرتب الجو ويخلي الجو دائما منتعش. فهذا المعنى موجود بالقوافل وفي عالم الرحلة، رحلة الأصدقاء. فلذا مالك ابن زعر أو ذعر أو ذعر على اختلاف الأقوال، مو مهم. مالك كان مسؤول عن المياه وعن جلب الماء بالنسبة إلى هذه القافلة التجارية التي تأتي من مصر إلى الشام بالتجارة. فعندما وصل إلى البئر مالك وعنده اثنين غلامين بشرى وبشير، فكان مسؤولين عن الماء، فأرسلوا القافلة كلهم، أرسلوا واردهم، يعني هذا المسؤول عن الماء مالك، أنه يأتي لهم بالماء. وإذا به مالك يأتي إلى البئر فيجد كما ذكرنا أنه نور في قعر البئر، فعرف أنه أكو شيء بالبئر، فأدلى دلوه. وإذا به عندما يجر الحبل يرى على أنه بنوع من الثقل، فنادى بشرى غلامه أنه علي بهذا الحبل نكون سوية. فجروا الحبل اثنيناتهم وإذا به يرون الغلام، قال يا بشرى، بناء على أنه بشرى اسم هذا الغلام، أو لا كما عند أكثر المفسرين أنه بشرى بمعنى البشارة. فأبشر الإخوان، أبشر الجماعة اللي معاه أنه يا بشرى هذا غلام، هذه بشارة عظيمة أنه خرج لنا غلام من البئر، جميل ولد جميل خرج من البئر. يهودا كان يتنطر ويترقب ويطلع على البير، فلذا عندما رأى هذا الموقف أخبر إخوانه على أنه ترى الجماعة عثروا على يوسف والآن يوسف بيده. فجو الإخوة عصابة أتوا إلى القافلة على أنه هذا كان عبد عندنا وفار، ثلاثة أيام فار من عندنا وأبق، عبد آبق وفار، فلازم تعطونا هذا العبد وإلا نفعل كيت وكيت. فأظهروا قوتهم بالنسبة إلى القافلة، القافلة من باب أنه تتشفى الشر قالوا أنه إذا اعترف بأنه عبد لكم إحنا ما عدنا مانع نعطيه، هذا حقكم. فأخذ يوسف على حده وقالوا له إما أن تعترف برقيتك لنا وإما أن نقتلك، لأنه ما نرجعك إلى المدينة مرة أخرى وإلى أبينا يعقوب هذا أمر مستحيل، باعتبار إحنا أخبرنا أبونا أنه أكلك الذئب، فالآن فضيحة في فضيحة، فعليه ما نرجعك من ما تقدر ترجع. فاختار واحدة من الاثنين، إما القتل وإما أن تعترف. قال أنا له وأنا رجع، أنا أعترف ما يخالف. فاعترف على كل حال لهم بأنه عبد لهم، ومن ثم صار مسألة البيع. وصلنا إلى هنا مسألة البيع. يوسف باعتبار كان جميل، عندما يرى في المرآة في يوم من الأيام وإذا به يعجب بجماله، هذه مسألة العجب مسألة مهمة جدا من الأمراض النفسية. دائما الإنسان بالخصوص دول اللي عندهم كفاءات علمية أو رياضية أو فنية أو ما شابه ذلك، سرعان ما يعجب بنفسه. حتى اللي عنده كفاءة مثلا عبادية، أفرض يعبد الله كثيرا أكثر من غيره، يقرأ القرآن مثلا غيره خلال شهر قرأ تلاوة تلاوة القرآن ختم القرآن مرة واحدة، لكن هذا ختمها 10 مرات، وإذا بآخر الشهر يعجب بنفسه. والعجب مفسد للعمل كما يفسد الخل العسل، خل إذا خلينا بالعسل يفسد العسل، كذلك العجب في العمل يفسد العمل. فعلى كل حال الإنسان بعض الأحيان يعجب بنفسه عندما يرى مثلا كمال من كمالاته أو جمال أو جلالة من جلاله، وإذا به يعجب بنفسه وينسى نفسه، أنانية. بعد هذه من مصادق الأنانية. فيوسف مع كرامته على الله سبحانه وتعالى كأنما وصف بهذا المعنى، عندما رأى جماله قال الله والله أني حلو والله جميل. طبعا هذه مع تعليقاتي إذا أقولها، يوسف بنفس العبارة ما قالها بس هذه مع التعليقات حتى أصير المسألة على شكل قصة. يقال في الحديث الشريف هكذا أنه عندما رأى الجمال قال لو أرادوا أن يبيعوني في سوق النخاسين لما كان لي ثمن. بالفعل ثمن عظيم جدا لأنه جميل، العالم كله جمال في ميزان ويوسف في ميزان آخر، وكان يوسف أكثر جمالا من العالم، من جمال العالم كله، فلذا كان جميل جدا. يقال أنه كانت عيناه وسيعتان، عندنا في أوصاف يوسف عيناه وسيعتان كبار، وهذه الحاجب هم كان معقود والخاطرة رفيعة والفم كان صغير والأسنان بيضاء، فمثل هذا أصلا وصفه هو يطرب الإنسان ويدهش الإنسان، فكيف إذا رأى عينية ذلك. على كل حال يوسف كان جميل جدا، فعندما رأى جماله قال عجيب، أنا لو باعوني بالسوق لكان ليس لي ثمن. هذا خطر في ذهنه. فالله سبحانه وتعالى يؤدب أولياءه بعض الأحيان من رحمة الله التأديب حتى يكون بالعقوبة. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، إنما أدبني برحمتك، أدبني بثوابك. لذا بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يؤدب العبد بالعقوبة. فأراد على كل حال يكمل سيرة يوسف مع أنه كامل ونبي، إلا أنه له ولغيره حتى يكون عبرة للآخرين. فلذا عندما تصور جماله في المرآة الله سبحانه وتعالى بيّن ترى على ربيعك بثمن بخس جدا، يعني ثمن باخس وزهيد زهيد جدا. لذا العملية انتهت إلى أنه القصة انتهت إلى أنه أرادوا أن يباع يوسف، فالإخوة قالوا إحنا ما عندنا مانع نبيع هذا العبد لأنه يتخلصون من يوسف، عندنا رجعوا للبلد، قالوا نبيعه. شو تقول إحنا نبيعه؟ مالك قال لهم أنا فلوسي ونقودي إنما جعلتها في أموال التجارة، هي كلها بالتجارة، فلا أملك الآن في جيبي إلا 20 درهما. 20 درهم، 20 درهم قيل 18 درهم قيل 20 درهم قيل 7 دراهم، المشهور بين المفسرين 20 درهم. 20 درهم أنا ذا كانت دية كلب الصيد الذي يقتل، إذا واحد قتل كلب صيد للآخر فلابد أن يدفع دية باعتبار كلب الصيد له ثمن، فلابد أن يدفع ثمنه ويدفع ديته، كان الثمن كلب الصيد 20 درهم. فلذا قالوا بس 20 درهم أكو بجيبي، أقول هذا ما عندي. قالوا ما يخالف العشرين نقبلها، نبيع يوسف بثمن. شوف المسألة وين وصلت، أنه جمال يوسف وعظمة يوسف وصل أنه يباع بثمن بخس، يعني ب20 درهم الذي هو ثمن كلب ميت، كلب مقتول، كلب الصيد ثمن 20 درهم. لذا قالوا ما يخالف نبيعه، ولكن عندنا شروط. شرط أولا، الشرط الأول أنه ما يبقى هنا، إنما تأخذوه معكم إلى مصر، ما ترجعوه للشام مستحيل، لازم تأخذوه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا يأكل إلا شعيرة، لا يلبس إلا الصوف الماسح، وأنه الشرط الأخير أنه لازم يغل بالسلاسل، لازم أغلال وسلاسل تقيدوا، لأن هذا عبد آبق ينهزم، وأنه عندما نبيعه ما لكم حق ترجعوه في اليوم على أنه يرجع في ماذا، سرق شيئا أو أبق أو ما شابه ذلك، فرا عزم لا ترجعون عليه تأخذون أموال مرة أخرى. تبلغ هذه الشروط وكتب هذه الشروط كتبا، صارت كتابة فيما بينهم، ووقعوا الأطراف كلها على هذا العقد، عقد البيع. فبيع يوسف ب20 درهم بثمن باخس، دراهم معدودة تعاد بالأصابع، إما أنه تعاد بمعنى أنها معدودة وإما معنى أنها غير موزونة، لأن بعض الشيء الذي كان خطير يشترى بدراهم وزن، لكن شيء اللي تافه إنما كان يشترى بدراهم بالعاد يعاد وليس بالوازن. فعلى كل حال دراهم معدودة، اشتروا يوسف بدراهم معدودة، تم البيع وانتهى. زين، بعدين جعلوا الأغلال في رجل ويد يوسف، على أنه هذا مثل الأسير، عبد أسير، لأنه آبق ويخاف منه الفرار أن يفر، لذا مالك جعل الأغلال بيده فبقى يوسف. قال لما تبكي؟ قال هذه الأغلال ذكرتني بأغلال جهنم، أنه في جهنم أيضا أكو مثل هذه الأغلال، خذوه فغلوه، غلوه أغلال أكو، فهذه ذكرتني بجهنم فبكيه. فمالك أخذ يتلاطف معه على أنه الآن ما أقدر أفتح لك هذا السلسلة وهذا هذه الأغلال، دعني أنه نفترق مع عن إخوتك، عند ذلك ما يخالف، أنا أحاول أنه أفتح الأغلال وتنتهي المشكلة، ولا ما يخالف. قبلوا على ذلك، إلا أنه قال عندي حاجة لك يوسف، لمالك لما اشتراه قال عندي حاجة. قال ما حاجتك؟ قال أنا أريد أودع أخوتي، لأني أعلم بعلم من الله سبحانه وتعالى وأوحينا إليه، أعلم لأنه هذا الفراق طويل بيني وبينهم، راح يطول 40 سنة، وفي رواية أخرى 80 سنة، يعني واحد ما يشوف الثاني، فراح يصير فراق طويل بيني وبينهم، فأريد أودعهم. قال عجبا ما أوفاك وما أجفاهم. وأنا أتعجب، التجيد عندك وفاء وهذول جن عندهم جفاء، أن أخوتك باعوك، مع ذلك أنت تود أن توزعهم. قال لهم ما يخالف بالليل إن شاء الله أفسح لك المجال تروح توزعهم. يقال في الليل أتى إلى مكان إخوته فشاف كل نايمين إلا يهودا أو لاوي أو واحد من الإخوة، على كل حال بمقام أنه يحرسهم باعتبار حارسهم قاعد. فعندما اقترب منه يهودا سمع، قال من أنت؟ لأنه سمع صوت السلسلة. قال من أنت؟ قال أنا الغريب، أنا الغريب يوسف، أنا المظلوم يوسف. فبكى يهودا بكاء شديدا، فلما اقترب عانقوا الأخوة اثنيناتهم، وبعد ذلك قال أنا جيت أودعك وأودع أخوتي والآن نايمين. قال من خالف سأوقظهم. أوقظ الأخوة كلهم، كل العشرة الأخوة التموا حول يوسف. قالهم على كل حال ضيعتموني، لكن أسأل الله أن لا يضيعكم، ظلمتموني، أسأل الله أن لا يظلمكم ويغفر لكم. يعني في أوج المظلومية، وإذا به تجد الرحمة اليوسفية في قلب يوسف أنه دعا لإخوته. والمفروض هذا درس لنا، أنه دائما الإنسان يكون رحيم مع أقربائه مع أصدقائه. قال إن تبسط يدك فإني لا أبسط يدي. هابيل قال لقابيل إذا تريد تبسط يدك وتقتلني أما أنا فلا أبسط يدي، إذا تقول لي كلمة فحش أنا لا أتفحش، أتورع وأتعفف عن ذلك. على كل حال ودع أخوته ببكاء وحنين، ثم جاء إلى القافلة. لما جاء إلى القافلة صباحا حركت القافلة، ولكن كان لا زال يوسف بالأغلال، مع أنه وعده مالك أنه يفتح أغلاله لكن بقي بالأغلال. يقال كان على بعير، راكب على البعير ويمشي البعير به، وإذا مرت القافلة بقبر أم يوسف، لأنه راحيل توفت على حينما أرادت أن تضع بنيامين بالنفاس، ساعة النفاس توفت راحيل أم يوسف وأم بنيامين، لذا مروا على قبر أم يوسف. يقال ما أن رأى القبر قبر الأم إلا وألقى بنفسه من ظهر البعير على قبر أمه، وأخذ يبكي بكاء مرير على القبر، وينادي أمه أنه أمه شوفي ابنك المظلوم كيف فعلوا به. وإذا به يسمع صوت من القبر، ولدي لقد قطعت أنياب قلبي، لا تذكر ذلك، وأخذت تدعو له بالنجاة. في هذه الحالة كان أحد الغلمان مسؤول عن يوسف من قبل مالك، وإذا به أخبر مالك أنه هذا العبد العبري، فينادى بالعبد العبري، هذا العبد العبري قد فر، فبحثوا عنه إلى أن وجد هذا الغلام يوسف على قبر أمه، فسحبه من قبر أمه، قال يسحل به إلى أن وصل إلى القافلة. يوسف وقت أذن هذا الموقف قال إلهي وردت مع مضمون الدعاء طبعا أنه أنا شفت الآلام من أخوتي من الأسرة، ولكن هذا الألم يصعب علي أنه أسحب هكذا، يسحبوني مثلا ويجروني بهذه الأغلال على صغر سني، فانكسر خاطرة. وإذا به الله سبحانه وتعالى غيور في مثل هذا المورد، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم. عندنا روايات كثيرة أنه اتقوا دعوة المظلوم حتى من اليهودي، هذه رواية يقول حتى من اليهودي إذا كان مظلوم الله سبحانه وتعالى يأخذ حقه. في بغداد حدثني عمي على ما في بالي أنه في بغداد كان رجل يهودي في السوق، فيقول أحد الجوارين كان هذا يؤدي، هذا الرجل اليهودي يؤدي دائما، هذا ساكت. عمي يقول أنا ذا اليوم قلت له ليش ما تحكي على هذا الشخص اللي جاي يؤذيك؟ قال لا ما عندي ما أحكي أسكت. يقول سكت. هذه مدة كان هذا الرجل يؤذي هذا الرجل اليهودي في سوق بغداد، وبعد مدة يقول شفت بعيني أنه هذا اليهودي شال رأسه للسماء، شال رأسه للسماء ونزل الباب الدكان، غلق باب الدكان، غلق باب الدكان على أنه بعد لا يأتي إلى هذا الدكان، لأنه وصل الصبر إلى آخر درجة بعد ما يقدر أكثر من هذا يصبر، فنظر إلى السماء وسد باب الدكان وطلع. يقول عصرا وإذا به ما أدري شلون اللي وقعد احجار على رأس هذا الشخص الذي كان يؤذي هذا اليهودي. على كل حال العصر مات اليوم، مات الشخص الذي كان يؤذي هذا الظالم، مات من أثر نظرة هذا اليهودي إلى السماء. يقول في اليوم الآخر ذهبت إلى اليهودي قلت ليش ما دعيت على هذا الرجال، ليش ما حكيت عليه، كان حكيت في الشيء، سكتت إلى أنه أخذ الله حقك منه. قال اتفاقا أنا سكتت لمثل هذا اليوم حتى الله سبحانه وتعالى يأخذ حقي. دعوة المظلوم على كل حال مستجابة لا ترد. لذا يوسف عندما دعا الله سبحانه وتعالى الله استجاب دعوته، فأرسل سحاب ظلماء على القافلة كلها وأمطرها بالحجارة، قامت تمطر والثلوج، ثلوج كلش كبيرة تمطر على رؤوس القافلة وعلى رأس مالك. مالك عرف أنه المسألة، قال إما أن يكون في قافلتنا ظالم فهذا عذاب الله لكي يؤدب الظالم، وإما أن يكون دعوة مظلوم فيما بيننا. فهذا الغلام اعترف عند مالك قال صحيح دعوة مظلوم، لأنه أنا فعلت بيوسف كيت وكيت حش القضية. فجاء إلى يوسف واعتذر من يوسف مالك وفك الأغلال حينئذ، وعرف على أنه إلى مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أنه الله سبحانه وتعالى إله السماء كيف استجاب دعوة يوسف المظلوم. ثم مشوا إلى أن وصلوا إلى بلدة قبل طرابلس، بلدة ظهر مانوس أو إيش اسم هالاسم، وصلوا إليه وكانوا يعبدون الأصنام. ما أن دخل يوسف إلى هذه البلدة إلا وانبهر الناس بجماله، وإذا به تركوا الأصنام عبادة الأصنام وأخذوا يعبدون إله يوسف، اللي إله اللي خلق هذا الجمال العجيب والغريب، أخذوا يعبدونه فصاروا يعبدون الله سبحانه وتعالى. إله يوسف، إله يعقوب، إله إسحاق، إله إبراهيم، هو الله جل جلاله، فأخذوا يعبدونه. بعدين رحل القافلة مشت، وصلوا إلى طرابلس. طرابلس من الشامات، من فلسطين إلى طرابلس إلى مصر، طريق مصر كان. فطرابلس كان يعبدون الله، أي هكذا مذكور في الرواية، أنا لا أذكر رواية سندها ضعيف غير ضعيف، هذه مسألة أخرى، لأنها مجرد قصة أريد أذكر. فعلى كل حال كان يعبدون الله. ما أن رأوا جمال يوسف إلا وجعلوا تمثال يوسف في بيوتهم وأخذوا يعبدون هذا التمثال. شوف معناته شنو؟ معناته أنه الجمال فتنة، الجمال امتحان، وكل ما في هذه الحياة امتحان. الله سبحانه وتعالى يمتحن. اليوم ذكرت الظهر في محاضرة بين الصلاتين في حسينية النجف الأشرف، ذكرت هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الفقر والغنى كلاهما امتحان، لا الفقر علامة الغضب الإلهي ولا الغنى علامة الرضا الإلهي. يعني إذا أغنى شخص يعني الله راضي عليه، لا. إذا جعل الفقر في بيت شخص يعني الله غاضب عليه، لا. للغذا للفقر غضب ولا الغنى رضا، للعلم رضا ولا الجهل غضب. هذا من كلها وسائل امتحانية، موت حياة، إنما ليعلم الله سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا. فالجمال يوسف صار افتتان، صار امتحان للخلق، ناس عبدوا الله بجمال يوسف وناس أنكر الله وعبد الأصنام بجمال يوسف، رجعوا إلى عبادة الأصنام عندما رأوا جمال يوسف. معناته أنه الإنسان دائما لازم يحاول أنه لا يقع لا سامح الله من خلال الآليات اللي موجودة في المجتمع، لا يقع في هوة الفساد، في هوة الضلال، في هاوية الشقاء والعياذ بالله، إنما يأخذ مما يجده في هذا العالم وسائل لله سبحانه وتعالى، يرتبط بالله سبحانه وتعالى. قال لي أضحككم واقعية، ترى الجمال إلى تأثير. إن شاء الله أسألف لكم القصة لأنه ستتوصل القصة في أوجه تقريبا، رح ندخل في أبواب الحب والجمال، تتعجبون في القضايا بقصة يوسف، وقع الإنسان ينبهر ويتعجب أنه يوسف وجمال يوسف ماذا فعل بالعالم أنذاك. ولا زال إلى يومنا هذا قصة يوسف وجمال يوسف بعد معروفة القصة، يقال على أنه هم قصة واقعية حقيقية. والدي يسولفها يقول طبعا أنا هم كنت في الموكب، موكب بروح إلى مشهد، شباب كلهم متدينين طبعا، كلهم لطامة ويعني ناس متدينين ومتدينين، واحد منهم اسمه محمد لا زال أعرفه وهو حي، لا زال حي شاب، أنا ذاك كان شاب، هذا الشاب من 30 سنة تقريبا أيام الشاه المقبور أيام الطاغوت. فانزلنا من القطار، انزلنا من القطار، أقول لك يعني شلون الجمال يبهر الإنسان، لأنه تأتينا القصص ربما الإنسان يتعجب، فأريد أمهد لك لتلك القصص التي هي محيرة للعقول واقعا، محيرة لذوي الألباب. فهذا الولد الشاب المؤمن المتدين نزل من القطار في مشهد، طبعا ذلك الأيام كانوا بالمحطة أكو سافرات، أكبر الزمان الشاه سافرات كان بكثرة متواجدة في المحطات في المطار في الشوارع، كانت في المدن في القرى حتى كان أكو سافرات بكثرة، فلذا كان بالمحطة أكو سافرات. فهذا لمن نزل مع أنه إحنا رايحين يوم الأربعين، أربعين إمام الحسين وعزو وطامة، أول ما نزل ما ننسى شعور الله سبحانه وتعالى راد يختبره يمتحنه، المسكين نزل بيشيل أثاثة شار راسه، فدنا بنية جميلة جدا كانت، يعني أنا أخوة ماشي بيتها بس الإخوان سولفوا أنه بنت سافرة جميلة بست شار راسه وقعين على هالبنت، شار يقول صدق الله صدق الله، وش انظهر قال صدق الله، قال له محمد لك هاش بسوي، قال لك شوف الله خالق سبحان الله، لك هذا شنو، هاي لك هذا شنو، الله يخلق محمد يبتلي، لا الله يخلق محمد يبتلي، إذا ما له يسوى الله يقصد أو أنه هو يقصد اسمه، صلى على محمد وآل محمد. واقعا بعض الأحيان الإنسان ينبهر صدق الله خالق، طبعا لا يجوز لكم أن تنظروها، النظرة الأولى النظرة السريعة لك، ولكن النظرة الثانية سهم من سهام الشيطان. شارع الرشيد واحد بغداد كان الصبح يوقف إلى العصر يطلع على النساء السافرات، قال له العلم وهذا فعل حرام، قال لا اتفاقا أنا خيار، أنا ما ماذا أشوفهم، أنا بسأل بشوف ملابسهم إنه شلون لابسين ملابسهم حتى التفصال مثلا أعرف شلون أفصل، أنا رجل خيار بسأل بشوف الملابس، لكن هو في الواقع كان يطلع عليهم دريبة وشهوة والعياذ بالله. على كل حال فالإنسان لازم يدير بهذا، بعض الأحيان الجمال فتنة واقعا فتنة. فيوسف افتتن الناس بجماله، منهم من عبد الله بجمال يوسف ومنهم من عبد الصنم بجمال يوسف. مشت القافلة إلى أن وصلوا إلى بيت المقدس، لما وصلوا إلى بيت المقدس أشوجون كلها قصة مع النواف وآيات لازم أبينها بس هي تيجي القصة. لما وصلوا إلى بيت المقدس هي قلت لك بذيش الأجواء بذيش ذلك الزمان والعصر الظاهر ناس كلهم كانوا عندهم أرضية الرؤية لتحقق الحقائق والواقعيات، باعتبار هي أصل القصة قصة رؤيا يوسف ومن ثم رؤيا الملك، بعد ذلك تأتينا هي أساس القصة رؤيتين رآها يوسف والملك، وكل القصة تدور حول الرؤيا. فعليه العالم أنذاك أنما المجتمع أنذاك أنما كان كله مبتلى بالرؤيا، فهذا الملك الحاكم حاكم بيت المقدس رأى في عالم الرؤيا أنه غدا سيأتيك شخصية عظيمة جدا فاستقبلها. شاب على مرؤية هذا الموضوع الصبح قام وخرج ومعه 17,000 جندي من جند ملك، 17,000 نفر رهيب طلعوا يستقبلون هذه الشخصية العظيمة. وإذا به أتت القافلة، من أمير هذه القافلة؟ أشاروا إلى خافه من قضية ملك وجيش وهذا، قالوا أحسن واحد هذا مالك، أشاروا إلى مالك، قال هذا مالك يأتينا كل سنة مرتين، عندما يأتي من مصر إلى الشام يمر ببيت المقدس، وعندما يأتي من الشام إلى مصر يمر. هذا مش شخصية عظيمة، هذا اللي الله سبحانه وتعالى أخبرني ليس مالك. وإذا به طلع البدر البهي يوسف على نبينا وآله عليه السلام، ورأى يوسف بجماله، لأنه بعض الأحيان يوسف كان يظهر جماله الحقيقي الواقعي، بعض الأحيان كان يخفت الجمال ويخفي الجمال، بعض الأحيان كان يظهر الجمال. سأبين هذا الموضوع إن شاء الله بالمستقبل شلون هالحالة تصير عند الإنسان. فعلى كل حال في تلك اللحظة طلع يوسف بجماله، وكان يحتف به جند كثير، فالملك لما رأى قال هذا الذي وعدت به، هذا الذي لازم أستقبله. فاستقبل يوسف استقبال حاف. بعد ذلك قال له ماذا تأمرني؟ قال أمرك أنك تعبد الأصنام، أمرك أن تترك الصنم وتعبد الصمد، أنا أمرك بهذا. قال لا أفعل ذلك إلا بدليل، كلمة خالف باعتبار التعزيز وكريم، وهذول الجند معك من؟ قال هؤلاء ملائكة جند لا يأكلون ولا يشربون. قال إذا أنت عزيز ضيف عزيز، ولكن نحن نريد دليل، فعلي أنا ما يخالف أقبل ذلك ولكن بشرط دليل. قال ماذا تريد؟ قال أنا 40 سنة أسجد لصنم، عندي صنم خاص 40 سنة دا أسجد له، إذا ذهبنا إلى هذا الصنم وسجد لك أنا عند ذلك أعترف بإلهك بربك. يلا ما يخالف فلنذهب. يقول جاء يوسف مع هذا الملك الحاكم إلى أن وصلوا إلى الصنم ومعه أصنام أخرى حول هذا الصنم، ما أن رأى يوسف إلا ووقع الصنم ساجدا ليوسف تعظيما ليوسف حتى يتبين أنه الحق. صلوا على محمد وعلى آله. فهناك اعترف الملك بإله يوسف، آمنت بإلهك وإله أبيك يعقوب وإسحاق وإبراهيم، فآمنت. بعد ذلك القافلة خرجت تحركت مرة أخرى فودعه الملك. الملك تعلق بيوسف حبا، كما أنه مالك عندما رأى هذه الكرامات وهذه المقامات انشغف بحب يوسف أيضا، فعد علاقة عجيبة بيوسف. فلذا لما طلعوا الملك دبر مؤامرة على أنه أرسل 12,000 جندي من جنده على أنه يرد يوسف إليه بعدما خرجوا. مالك اضطرب عندما عرف هذه المسألة، اضطرب يوسف، قال لا تضطرب، قال كيف وإن الجند الآن يصلون إلينا ويأخذوك مني وأنت عزيز علي، ما أقدر بعد أفارجك. قال لا تخف، لأن الله لا يضيع عمل عامل من ذكر وأنثى، لا تخف إن الله لا يضيع عمل عامل، أنت بحثت عني 50 عاما والآن الله وصلني إليك حتى تصل إلى المال الذي وعدت به وكنت طفلا صغيرا، الرؤية اللي شافها في عالم الطفولة. فقال الله سبحانه وتعالى ما يضيع حقك، لذا أنت أنا من حقك، فلا يأخذني الملك. قال كيف؟ قال انظر. يقال لما جاء الجيش الجرار كي يأخذ يوسف من مالك، وإذا به طلع يوسف مرة أخرى بجماله وبجلاله وبهيبته، فغشي على الجيش كله عندما رأوا جمال يوسف، غشي عليهم وبقوا 3 أيام مغشى عليهم كما في الحديث. طبعا قلت لك أنا أذكر لك الرواية أذكر لك الحديث، مغشى 3 أيام عليهم، وبهذا صار سبب أنه يوسف يتخلص منه، والقافلة كلهم يتخلصوا من هذا الجيش. لكن مرة أخرى يوسف أعجب بجماله، أعجب بجماله، أنه أنا شلون طلعت جمالي الواقعي، راويت للجماعة اللي 12,000 كلهم اندهشوا وأغشي عليهم، وإذا به جبرائيل ينزل يا يوسف لا تعجب. ليش؟ قال له باشر أقول لك بقية القصة، أنه ماذا حدث بعد ذلك، وكيف الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب أولياءه. صلوا على محمد وآل محمد. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أولا نستفيد من هذه الآية أن الله لا يدع أولياءه في الشدائد، لأنه خلص نوح وكان على الماء، كما خلص يونس وكان تحت الماء، كما خلص يوسف وكان بجوار الماء، كما خلص موسى من البحر ونجى إبراهيم من النار ونجى محمد في الغار صلى الله عليه وسلم، ونجى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ليلة مبيت. فالله سبحانه وتعالى لا يدع أولياءه، إنما يخلصهم في الشدائد. ثانيا الدلو بحبل، فالذي نجى يوسف عندما تمسك بهذا الحبل الظاهري الحبل الأرضي، فيا ترى من يتمسك بحبل الله أما ينجو؟ بلا شك سينجو. وحبل الله المتين هو القرآن الكريم، حبل الله المتين هو الرسول الأعظم، وحبل الله المتين هذا كل مصادق لحبل الله المتين، حبل الله المتين محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا. ثالثا ربما الأقرباء، ربما الأقرباء يضروك، قريبك يضرك، لا تهتم. على كل حال أكو من يخلصك ولو بشخص غريب، الله سبحانه وتعالى هو المخلص، فرب قريب يكون سبب لآلامك سبب لأذيتك، لكن مع ذلك الله يعوض، إن أغلق بابا فإنه يفتح 100 باب في المثل الفارسي، إن أغلق بابا فإنه يفتح لك 100 باب، فيرسل لك على كل حال شخصا يخلصك ولو كان غريب عنك، رب أخ لم تلده لك أمك. فعلى كل حال لا تستاء من أذى الأقرباء، في بعض الأحيان فإن الله سبحانه وتعالى يخلصك. جاءت سيارة، هذه جاءت سيارة إشارة إلى هذا المعنى. رابعا كما ذكرنا تقسيم الوظائف والمسؤوليات من أصول العمل والإدارة، لأنه أرسل واردهم الذي كان مسؤول عن المياه أي مسؤول الماء. خامسا بعض يرى الإنسان من المتاع، بعض الناس يرى الإنسان أنه متاع في الفلسفات الجديدة وفي السياسات الجديدة، أخيرا عند الشيوعيين يرون أن الإنسان إنما هو مجرد بضاعة يباع ويشترى، حتى عند الغربيين ما في فرق، يعني عند الرأسماليين وعند الاشتراكيين كلاهما كلا المدرستين ترى أنه الإنسان مجرد بضاعة، مجرد أنه يباع ويشترى، حتى أنه المرأة اللي هي جمال الله جعلوها سلعة تباع وتشترى بعفتها وبشخصيتها. يمكن كتمان الحقيقة مع الناس، ولكن مع الله فلا، لأنه أسروه يعني ضموا هذا الشيء بنفسهم، أخفوا هذا الشيء، لكن والله عليم، الله سبحانه يقول لكن أنا أعلم. فربما واحد يخفي على الناس باطنه أو سره، لكن على الله شو يسوي؟ الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. السيارة من السير كنا عن القافلة كما ذكرنا. ثامنا عدم اليأس من جفاء القريب، فرب غريب يعوض عن ذلك، وكم نابغة انكسرت من جانب إلا أنه نجح من جانب آخر، وكل شيء بيد الله، فنجى يوسف من البئر ويونس من بطن الحوت وإلى آخره. تاسعا نجى يوسف بحبل من الناس، فكيف من تمسك بحبل من الله في القرآن الكريم والعترة الطاهرة وصاحب الأمر فإن العزة بيد الله. عاشرا الإناء بما فيه ينضح، فمن يفكر بالمال والمنال والثروة، ما أن رأى يوسف إلا وأخذ يفكر بتجارته وببيعه. ما استفاد من يوسف؟ أنه علمناه تأويل الحديث، كان المفروض هذا عالم يستفاد من علمه، لكن رأى ظاهره ورأى جماله فأخذ يفكر أنه شلون يبيعه وشلون يحصل من وراء المال، لأنه رجل تجاري، رجل أهل مال، أهل فلوس، أهل دولار، لذا دائما حتى صداقاته شو تكون صداقة دولارية. على كل حال 11 أسروه أي أخفوه. عن الرفاق رفاق السفر لئلا يطالب بالشركة عليه، لأنه صار بضاعة قطعة من المال، بضاعة يعني قطعة من المال وضعت منه للتجارة تسمى بالبضاعة. هذا ما يستفاد من الآية 19. وأما آية 20 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. أولا الشراء من كلمات الأضداد في القرآن الكريم، هذه معلومة قرآنية. كلمة الشراء في القرآن الكريم بمعنى البيع، يعني احنا الان لما نقول اشترى في مقابل بيع، عندنا بيع وعندنا شراء. شراء الذي يكون المشتري صاحب الثمن، بيع البائع صاحب المثمن، فثمن ومثمن بيع وشراء. لكن كلمة الشراء باعتبار انها من الكلمات الأضدادية تحمل معنى البيع ايضا، لذا يقال اينما ورد كلمة الشراء في القرآن الكريم بمعنى البيع. الذين يشرون انفسهم ابتغاء مرضات الله، يشرون انفسهم يعني يبيعون انفسهم الى الله سبحانه وتعالى. لذا وشروه بثمن يعني وضاعوه بثمن باخس، الاخوة مثلا او هم بعدين يبيعوا بثمن باخس. ثانيا كل من يبيع يوسف سوف يندم، هذه نقطة مهمة، انه كل من يبيع يوسف، طبعا يوسف يختلف، يوسف حياة الانسان، عمر الانسان، فكر الانسان، عزة الانسان، حرية الانسان، هذه كلها يوسف يعتبر من مصادق يوسف. جميل، كل شيء جميل هو يوسف، وكل يوسف يكون جميلا بهذا المعنى. فلذا ما يكون جميلا في حياتنا، العمر، الحرية، الاستقلالية، هذه قضايا جميلة في الحياة. فيوسف حياتنا المفروض أن نحافظ على يوسف الحياة، وإلا سنندم. ثانيا ثالثا ما يؤخذ رخيصا يباع رخيصا، قاعدة هذه، من أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. شيء يأخذ رخيص لأنه يلتقطه بعض السيارة، يلتقطه اللقطة، يعني شيء اللي تجده في الشارع مثلا، تجده في الأرض، تلقي في الحاجة يسموها اصطلاحا لقطة. هذه اللقطة بما أنها رخيصة عليه، يعني ما نعطي مال حصلها بلاش، لذا سرعان ما يبيعها الإنسان. إذا تشتري فشي رخيص اشتري من اللقطات، شوف سرعان ما يبيع باعتبار يخاف أنه يأتي صاحبها ويأخذها مثلا، يأتي مالكها ويأخذها، لكي يتخلص من هذا يبيعها سريعا. فلذا مسألة يوسف باعتبار لهذا الذي سحب من البئر، مالك عندما سحبه من البئر إنما كان شيء رخيص، لذا بعد ذلك يبيعه رخيصا. أو الإخوة إنما كان عندهم شيء رخيص لأنهم لم يعرفوا قيمة يوسف. بيع العبيد كان متداولا، هذا بحث مفصل، إشكال من شبهات الذي يورد على الإسلام. عندنا كتاب لمحمد قطب شبهات حول الإسلام، واحدة من هذه الشبهة أنه الإسلام أقر العبيد، والحال الإسلام دين الحرية، فكيف يقر العبودية؟ بحث مفصل يحتاج إلى أقل فترة 4 محاضرات حتى نتوجه على أنه الإسلام عندما يأتي بالقوانين تارة يأتي بقوانين تأسيسية وتارة بقوانين إمضائية، والقوانين الإمضائية على نحوين، تارة يمضي تمام الذي كان موجود، تارة يمضي بعضه وليس بتمامه. يعني شنو؟ الإسلام عندما يجيب له حكم جديد، تارة تأسيس حكم جديد، أقيم الصلاة، صلاة جديدة، صلوا كما رأيتموني أصلي، أدوا مناسككم كما رأيتموني وأدي مناسكي، لأن هذا عمل جديد تأسيسي، أسس صلاة جديدة أولها التكبير وآخرها التسليم، هذا عمل تأسيسي. تارة لا، البيع كان موجود بين الناس، لكن هذا البيع به الربا، والربا يعدونه الناس بيعا، الله سبحانه وتعالى قال له أحل الله البيع وحرم الربا، وإن كان عند الناس يعدون الربا أيضا بيع، لكن الله أنكر عليهم ذلك وقال الربا إنما هو حرب مع الله، فأذنوا بحرب مع الله، كل من يربي في أمواله يعني يحارب رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذا أحل شيئا من البيع وحرم شيء آخر. زين، بعض الأحيان تأسيسي كله يحله، مثلا بالنسبة للنكاح كان في الجاهلية أكو نكاحات 12 نكاح، أنواع النكاح، فإن النكاحات كلها الإسلام أنكرها إلا النكاح الدائم والمنقطع أقرها، وإلا بقية النكاحات نكاح الشغار وما شابه ذلك هذه أنكرها الإسلام. فعلى كل حال الإسلام جاء تارة تأسيسا وأخرى إمضاء، كل يمضي أو بعض يمضي. بالنسبة إلى التقاليد والأعراف السائدة أنذاك، كانت أكو تقاليد وأعراف موجودة، الإسلام إذا أراد أن يحارب هذه التقاليد، مع أنه في بدوه في أوله، إذا أراد أن يحارب هذه التقاليد ربما يكون سبب انعدام واضمحلال الإسلام باعتبار تقاليد متمسكين الناس بها يتحاربها صعبة. فلذا ما عندهم استعداد أنه تقاليدهم الوطنية تقاليدهم الشعبية مثلا الإنسان يعوفه حتى ولو على دين جديد. دين جديد يجي يقرب تقاليدي أنا ما عندي استعداد. مثلا حتى الجمهورية الإسلامية ثورتها بعظمتها لما جاءت قالوا هاي 13 ال13 يقولون عدد نحس في زبدار 13 يطلعون وراء أول فروردين عيد نوروز وراء عيد نوروز 13 يوم يشوف الشعب الإيراني كله يطلع برا. ليش؟ لأن هذا يوم نحس. ما عندنا بالإسلام يوم نحس إنه 13 يوم نحس ما عندنا. أمين إنما ولد في 13 رجب يوم سعيد 13 ماكو فرق بين 13 و12 و14 كله أيام الله سبحانه وتعالى. إلا أن أخوهم هذا التقليد موجود. فالجمهورية الإسلامية مثل صدر الإسلام إذا استغل هذا الموضوع إيش قال؟ قال ما يخالف أنتوا اطلعوا لكن اطلعوا بعنوان الطبيعة. اطلعوا بعنوان أنه أشوف الطبيعة حتى أتذكر الله. لذا أشوف الإذاعة الإيرانية ركزت تلفزيونها وراديونها بيوم 13 على أن هذا يوم الطبيعة مو يوم نحس. لا يوم الطبيعة باعتبار أنه الأزهار تتفتح والأرض تخضر فأطلعوا للصحراء أطلعوا للحدائق للبساتين تنزهوا في هذا اليوم. لذا أشوف ولا واحد يبقى في البلد في 13 فروردين إنما كلهم يخرجون. فالإسلام في صدره أيضا هكذا فعل مع تقاليد الناس وأعراف الناس. كانت العبودية موجودة أنه حرب يصير ويأخذ جماعة أسارة فهذا الأتيش نسوي له نطعمه من دون أنه نستفاد من وجوده وما يصير. لذا عقلاء ذلك الزمان رأوا أنه للتخلص من أكل وشرب هذا أنه يستخدموه. الاستخدام إما أن يؤجر والأجرة إنما يكون الإنسان الحر يستأجره فهذا مو حر هذا أسير فعليه إما يكون لأجرة إما يكون تبرعا تبرع ما حد يشتغل. فيبقى الطريق الثالث وهو أنه يأخذ حد ويباع ويشترى حتى يشتغل ويطلع لأقل معاشه يطلع أكله وشربه إضافة إلى أنه يفتح مجال لصاحب العمل مثلا أنه يتفتح عليه يترفه في حياته من خلال شغل هذا الشخص. فكانت على كل حال مسألة العبيد موجودة آنذاك. الإسلام إجا حدد هاي المسألة ما أنكرها رأسا إنما حددها وحددها قال ما يخالف عبيد بيعوا واشتروا. نحن عندنا غزوات إسلامية 38 غزوة بعضها اشترك بها النبي وبعضها لم يشترك كانت في حياة رسول الله 83 غزوة وسرية في حياة رسول الله 23 سنة هو عاشر النبي أيام النبوة وإذا بهذه أيام النبوة لا سيما العشرة الأخيرة في مدينة المنورة كلها كانت حروب وغزوات. لذا صار عندهم عبيد صار عندهم ناس أسارة فذلك شو يسوون؟ فالمسألة العبيد قررها إلا أنه مع تحديد هي ليس مهمة مع تحديد والتهديد على أنه أي أسير يؤخذ إذا يعرف القراءة والكتابة قال علم 10 نفرات من المسلمين حتى يتربون على العلم يتربون على القلم والكتابة يتعلم نحو الأمية قال 10 نفرات من المسلمين علم فأنت تكون حرا لوجه الله أي طريقا للخلاص من العبودية. يعني أقرها ولكن خلفت شيء قدام التفسير خلى قدام هذا القانون أكرر قانون العبودية ولكن خلفت تفسير قدام على أنه لا تفسير سيشيهم باللغة العربية الصحيحة بند يعني إضافة على القانون ملاحظة خلى ملاحظة على أنه ترى لك حق تشتري وتبيع ولكن إذا علم هذا العبد الذي يعرف القراءة والكتابة علم 10 نفرات من المسلمين فهو حر لوجه الله. وإذا به أعطى الإسلام 25 مورد لتحرير هذا العبد 25 مورد. إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا عليك أن تعتق رقبة يعني تعتق هذا العبد اللي أخذت عبد واشتريته عليك أن تعتقه. إذا حلفت بالله ونقضت الحلف عليك أن تعتق رقبة. وإذا به 25 مورد موجود في الإسلام أنه الله سبحانه وتعالى أحل مسألة الرقية مسألة العبودية. لذا في عين أنه أقر في القانون ولكن مع ذلك خلى ملاحظات كثيرة 25 مورد لتحرير الإنسان لتحرير هذا العابد وهذا كان سبب في نشر الإسلام. كما أن الإمام بن عابدين عليه الصلاة والسلام كان يشتري العبيد ويعلمهم التشيع وبعد ذلك في شهر رمضان كان يطلق العبيد لوجه الله يعتق العبيد لوجه الله. فهذه عملية تكتيكية من الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، استغل مسألة العبودية من أجل نشر التشيع، من أجل نشر المذهب. فعلى كل حال بيع العبيد كان متداول منذ القديم، لأنه شروه، صار بيع شراء بالنسبة إلى يوسف. خامسا، عدم الرغبة بيوسف في مقطع من أدوار حياته كان بنفعه، شروه بثمن بخس لكن في المستقبل سيكون عزيزا مصر. كل من لا يعرف قيمة شيء ثمين فسرعان ما يفقده رخيصا بثمن باخس، فإن القافلة لم تعرف قيمة يوسف. إن المتشخص الثمين يعرف قدره يوما، يعرف قدره. هذا الذي لبغاء نابغة ربما يشوف في أول حياته يرى الجفاء من الناس، يرى عدم الوفاء، عدم الاحترام، عدم الأهمية، لكن تجيب الله سبحانه وتعالى هذا النابغة يظهر علم على الناس، وإذا به الناس يحتفون من حوله. فالمتشخص الثمين يعرف قدره يوما وإن رأى الجفاء من الخلق في برهة من حياته، شروه بثمن دافئ. يرجع تاريخ النقد إلى آلاف السنين، دراهم. باع الرجال يوسف بثمن بخس، ولكن النساء، شوف فرق بين الرجل والمرأة، الرجل باعوه بثمن بخس، ولكن النساء ماذا قالوا؟ النساء الذين عشقنا يوسف قالوا سبحان الله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك عظيم، هذا ملك، هذا ملك، هذا مو بشر مو إنسان. شوف الفرق، هذولك الرجال باعوه بفلوس، أما هذول النساء قالوا ملك عظيم، ملك كريم. نتيجة قلة المعرفة أن يباع يوسف بثمن باخس، والشراء في القرآن بمعنى البيع، الزهد بمعنى عدم الرغبة. فكان الأخوة زاهدين بأخيهم يوسف، ثمنكم الجنة فلا تبيعوا أنفسكم بأرخص من ذلك. ومن الناس من يبيع نفسه لشهوة أو مال أو دار أو سيارة أو ما شابه ذلك، وهذا من الخسران في البيع. من الناس من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، إن الله يقبل منه القليل وغير الجيد أيضا، لأنه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إن كان في ركوعها أو سجودها خلل، دعاء الذي يقرأ بعد الصلاة، إن كان في ركوعها أو سجودها خلل فإلهي أنت اقبلها مني. فالله سبحانه وتعالى يقبل حتى الشيء الذي لم يكن جيدا، يقبله ما دام كان لله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا فوائد أخرى في هذه الآية الشريفة، انتهى الوقت. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وأن نعيش في رحاب القرآن سلوكا وعملا وفكرا وقولا وتلاوة إن شاء الله.